موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها تعريف الإيمان عند أهل السنة. مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة كما أجمع عليه عامة أئمتهم وعلمائهم هو تصديق، أو بمعنى في الحقيقة أدق، إقرار بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه، وهو بلفظ آخر اعتقاد وقول وعمل. ولا فرق بين قولهم رحمهم الله تعالى إن الإيمان قول وعمل، أو قول وعمل ونية، أو قول وعمل واعتقاد، فكل ذلك من باب اختلاف التنوع. فمن قال من السلف إن الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، ومن زاد الاعتقاد يعني قول وعمل واعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب، ومن قال قول وعمل ونية قال القول يتناول الاعتقاد اللي هو قول القلب وقول اللسان، أما العمل فقد لا يفهم منه النية يعني عمل القلب فزاد ذلك. فهذه يعني لابد من وجودها، وهي ألفاظ متنوعة لمعنى واحد، والحمد لله رب العالمين.